فمن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والثراء المفخره، ومن اطاعهم وقلدهم من العامه باجراء قوانين الشرع العادله بينهم، ومن تمرد وطغى وقفى يضرب بالحديد الراد بكل مريد. واضح. فقول الله تبارك وتعالى هنا لقد ارسلنا رسلنا للبيان مع ذكر الحديث اشاره الى ان العدل في الناس يقوم بامرين، بالقران وبالسلطان، وان الناس يدعون اما بالحجه والبيان، فمن ابى فبالسيف والسنان. واضح. هذا هو المعنى المأخوذ من هذه الآية الكريمة. فالإنسان لا يمكن أبدا أن يجد السعادة بغير شرع الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يوجد إنسان على وجه الأرض ينحرف على اختلاف درجات الحرام عما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البينات والهدى ويعيد سعيدا أبدا، لكن يحرم من السعادة ويقاطي السعادة بقدر بعده عن دين الله. فلا يمكن أن يجد الناس السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. نعم جزاك الله خير. نعم اولا جزاك الله خير انتم تحاولون. نعم جزاك الله خير. لكن انتم تبعدون عن لنا بذكر عنه. انا بسال هنفترض ان هو كان شعب بسعاده بالبيت، يعني هو شعب انه سعيد وانه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل تعديل الطيبات من الدنيا في النمو وغير في الكفر. اقربت جدا من الاجابه، لان هذه الحاله باشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به الدين عبد المنعم، حاله الغفله عن انه يعاقب بتصنيف الغفله على قلبه، هذه اشد انواع العقوبات، ان يعاقب وهو لا يحس انه يعاقب، لأن العقوبات الشرعية كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والخسف وكذا وكذا والأمراض والأوبئة، في عقوبات شرعية قطع اليد والرهن والجلد وكذا، هناك عقوبات متفاوتة على درجات مختلفة، عقوبة التعبير مثلا في الحدود، في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تصنيف الغفلة عن الخلق، ودليل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ونسي بمعنى شرع. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل هل نبلوكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه أكثر أنواع العقوبات، أن الإنسان يستدرج ويسقط الله عليهم بكلما زاد كفرا وعصيا كلما زاده الله من النعم فتنة لهم غير استدراج، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة. فالنصر تعالى يمهل ويمهل للظلم، يعني لان كل ما تمادى في المعاصي وفي الكفر وفي الفرج عن الله كلما زاد ما يستحقه من العذاب، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تبارك وتعالى: لا اسمع يحسبون أننا بنجدهم فيه من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون أشد أنواع العقوبة، لا يشعر العقوبة أشد من كذلك، لأن هذا مثل هذا هل يرجى لهم توبة إن لم يوفقه الله؟ حيثوب من إيه؟ هو ذل لهم سوء عمله فراه حسن. فليحذر الإنسان من هذه أشد أنواع العقوبة أن يكسب الإحساس بأنه معاقب، الشخص الذي يشعر بأن الله استمر بكذا بسبب الذنب الذي فعله، الحمام بكذا بالمرض نتيجه كذا وكذا من المعاصي. نعم هذا ما زال في يعني كما يقولون او كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا قربت احسنتك وتاكدت سيئتك فانت مؤمن. لماذا؟ ان في احساس، وما دام الانسان لسه في روح ويحس معناه انه ممكن يستدرك ويدفع صفحه جيده ويتوب. لكن الميت اذا وقفت الميت وقطعته بالسيف يتالم، وما لجرح بميت ايمانه، فالذي يكتب الاحساس هذه علامه فقط، وهذا حال الكفار والعياذ بالله، انهم لا يكتبون بانهم يعاقبون، فبالتالي يتمادى ويتمادى ويلهو في الدنيا حتى تفوت فرصته ويتوب ويموت دون ان يتوب، لانه لما يتوب هو من له سوء عملي فراه حتى كان هذه السعاده. هذه السعاده مع انه ابعد ما يكون عن سبع الناس ورثتها، لكن السعاده الحقيقيه كلما اقتربت او وافقت شرع الله تعالى من طريق اختصار طريق السعاده يبحث تبقى ايه كل خلف ايه ويمشي على نور الوحي ولا يشتغل لا بالفلسفات ولا بالبحوث ولا كذا، لا يلتفت بكلام وساوس التوفيق، وانما يستقيم على طاعه الله. هذا اقصر طريق يؤدي الى يعني السعاده في الدارين. نعم. يقول فان قيل الجمل المتعاطفه لا بد فيها من المناسبه، واي ياتي انجاز الحديث مع ما قبله؟ فالجواب ان بينهما مناسبه تامه، لان المقصود ذكر ما يتم به انتظام امور العالم في الدنيا حتى ينال السعاده الاخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينصدم حاله في الدارين بالكتب والسرائر المطهره، ومن اطاعهم وقلدهم من العامه باجراء قوانين الشرع العادله العلام. اما من تمرد وطغى وقطع فيضرب بالحديد الراد لكل مريد. والى الاولين اشار بقوله وانزلنا معهم الكتاب والميزان، للناس اللي عندها عقول وتعمل عقولها وتتدبر في الحجج والبينات، فجمعهم واتبعهم في جمله واحده، جمع الخواص العقلاء ومن وافقهم من العامه واتبعهم على الخير. هؤلاء هم المراد المشرعين بقوله وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجمعهم واتبعهم في جمله واحده. والى الثالث اللي هو الجبار العنيد الطاغي القاسي القلب، هذا ما ينفعه الا الايه؟ التأديب بالحديد. فقال تبارك وتعالى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، فكأنه قال انزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به اتباعهم وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معقوفة. قال العقدي في اول تاريخه كان يختلف في قدره ان في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناثرا، وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيل العلة وينقع الغلة حتى أعملت التفكر، فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حذر فيه التعادي والتظالم ودفع الباغي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، يعني مجرد الوعظ فقط، الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية يكفي في إصلاح حال الناس. ليس كل الناس ينزلون بالأدلة الشرعية وبسلطان الشرع، إنما لابد أن يكون مع سلطان الحكم، وهذا ليس فقط في شرع الناس، هذا في كل المدن. يعني لو الدولة تريد أن تنفذ قوانينها فقط بالمواعظ والكلام الرقيق والمطيف والبيان هذا صح هذا خطأ، هيئة المرور تعمل كذا وهيئة الكذا تفعل كذا، هل يستحيل حال الناس؟ لا، من الناس من يعمل عقله ويستجيب للحجج والبينات، ومنهم لا، يعني في حال الايه؟ زي المسمار، هل المسمار يمشي بكتف ربع على راسه؟ كانت العقل السوء تخبطه على راسه بالقوه فانه يمشي، من دون ذلك لا يتحرك، فهذه الله في خلق السرور. فمن الناس لن يقيمه الحجه والبيان، ومنهم لا يقيمه الا السيف والسنان. اي نعم. يقول حتى عملت الفكرة فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حذر فيه التعادي والتظالم ودفع التباغي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة. فلذا جمع الكتاب والميزان، جمع الكتاب والميزان، وإنما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوى عقابه وعزب عذابه، وهو الحديث الذي وافقه الله بالبأس الشديد. فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب متدانية الجنوب محكمة المطالع مقومة المبادئ والمقاطع. ثم يقول الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع لله. بأس شديد انه يستعمل في الكتاب، وانه آلة السلطان كي يقهر من لا يستجيب الحجة والبيان بالسيف والسنان. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه، عطف على محدوث دل عليه ما قبله، يعني وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد، وليعلم الله من يخافه من ينصره ورسله بالغيب، أو أنزله ليعلم. واضح. وقلنا إن يعني إن قوله تعالى وليعلم الله المقصود ليعلم علم شهادة، علم شهادة، أما علم غيب فلا شك أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيز أي غالب قادر لمن فعل. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يعني فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون، خاصة بالذكر يعني الأبوين، الأب الأول ونوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، الأب الأول هو آدم والأب الثاني نوح عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم عليه السلام ما أتى نبي بعده إلا من ثلثه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لما كان ذرية الأنبياء بعد نوح، يتكلم الأنبياء بعد نوح كانوا من ذرية نوح، والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليها السلام. فمنهم أي من الذريات مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعته بترك نصوص كتبه وتحريفها وإنكار آراء الأحبار والرهبان عليها واجترام ما نهوا عنه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من الشفقة وعظم النفس والمحبة. أي نعم. فقال الله تبارك وتعالى هنا وقفينا أي أتبعنا جريسا لمريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية اتبعوها، ما أعراف رهبانية؟ تأملوا لتعرفوا أهمية علم النحو في فهم القرآن الكريم. ورهبانية اتبعوها، اتفضل كمل فهم الكافر. يبقى ده الاحتمال الاول، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، يعني هي نفس الامع الكل دي معطوفة على ما قبله، على رحمة ورحمة معطوفة على رأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، في احتمال ثاني الله يهديك. يبقى هنا الاحتمال الثاني ان الكلام ينتهي عند قوله ايه وجعلنا في خروج الذين اتبعوه رأفة ورحمة، خلاص. طيب تبدا الكلام بتقول ورهبانية اتبعوه، يبقى معناها ايه؟ واتبعوا رهبانية اتبعوه، يكون مفعولا به لايه؟ لفعل المحذوف تقديره واتبعوا رهبانية اتبعوه. طيب اذا قلنا بالقول الاول وهو العقل ان الرهبانيه معطوفه على رحمه معطوفه على رافه، يعني ان الذي جعل الرافه والرحمه والرهبانيه هو الله سبحانه وتعالى، اذا من اي قسم الجعل يكون قوله تعالى وجعلنا؟ هل هو جعل طبيعي ارادي طلبي ام جعل كوني قدري؟ كوني قدري لماذا؟ لان الرهبانيه مذمومه عند الله سبحانه وتعالى، وهي بدعه ضلاله مصادمه للفطره. فكون الله سبحانه وتعالى لو قلنا ان جعلنا ان الله هو الذي جعل في قلوبهم جانب الرافه والرحمه رهبانيه، فمعنى ان هذا الجعل بمعنى ايه؟ جعل كوني قدري وليس جعلا فرعيا ايه؟ فرضيا. ان الجعل الكوني القدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن ان يكون يحبه الله؟ بالطبع الجعل الكوني القدري ممكن يكون شيء مما يريده الله، لكن يشاءه كونا وخبرا، لكن لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. واضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وراء، يبقى الجعل هنا فرعي إرادي، لأن الرأفة والرحمة هذه مما يحبه الله ويأمر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحق في تفسيرها. قوله تعالى: وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذا ونقف هنا، إذا معناها أن الله تعالى جعل خط يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا إياكم أن تفهموا من ذلك أن هذا مدح للكفار الذين أنهم المسيح أو عبدوه أو كذا وكذا من الظلام المبين الذي أخذوه أو جعلوه إلها أو ابن الله أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هل هؤلاء اتبعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا أتباع المسيح، هؤلاء أعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة من المسلمين. لكن هم الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذا لا يمنحه شيء. واضح؟ فقوله جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا مدح للذين اتبعوا المسيح على دين الاسلام الذي جاء به. واضح؟ وهذه من خصائص رسالة المسيح عليه السلام، انها غلط عليها الجانب الايه؟ الزهد، الرقة، اللطف، الترغيب في العقل والمسامحة إلى نحو ذلك، لأن رسالة المسيح أساسا رسالة مكملة لما جاء في التوراة. على القول الآخر وعلى هذا هنقف عند كلمة ورحمة، ثم نبدأ بقولنا إيه؟ ورهبانية لتبعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانية لتبعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما أمرناها به، ما أمرناهم بها ولا كلفناهم، ليس من طريقنا. ورهبانية لتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم، هذه الرهبانية هم من بدائهم وليست منا، شرعه الله لهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل إسكان ثاني عند بعض الناس، كيف هنا الآية نفهم منها يفهم منها الشخص العادي غير متخصص، يعني ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم بعض الناس أن الله ما كتب الرهبانية إلا ليبتغوا بها رضوان الله، هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لان بين انه هو الذي هم الذين اتبعوه وان ليس لها اصل فرعي من عند الله. فايه بقى الجواب على الناس؟ نقول ايه بقى؟ ما اتبعناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله، لان في وقتنا كنت اتوقع ان الترد ده من الترد اجابات شديده. عايز اعرف الاستثناء ده نوعه ايه؟ منقطع، الكلام مقطع يبقى إلا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى مثلا: وإذا تكلمتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتزلوا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتزل العبادة. فالاستثناء المقطع إذا أتت فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: ورهبانية اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله فلا كتبنا عليهم رهبانية. فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع، إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من البدء الذي نتكلم عنه وافي في تفسير هذه الكلمه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقصنا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه حنانا ورفقه على الخلق لكثره ما وصى به عيسى عليه السلام من السخط وهضم النفس والمحبه. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، استعمال كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام والكفر. لكن تأتي لمين بقى ونقول القرآن بيمدحهم؟ من الجماعة المرفوضة السردية وما فعلوه المسلمين هنا ولا يعرفون الرقة والرحمة، أو المذابح التي كانت في لبنان، أو المذابح التي التي تحصل الآن في جزر الملوك وفي إندونيسيا على يد الكنديين من ذبح المسلمين وإحراقهم وكذا وكذا. هل دول هل هي الرقة والرحمة؟ هل هي الرافه والرحمه التي كان يمارسها الاوروبيون الامريكان والكنديون في السنان في حمله ايه؟ بحث الامل او احياء الامل، حينما كان يتسلى الجنود بان يجيب الاخ المسلم الصومالي ويشوفوا على النار وهو حي ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بانه يتسلوا بالامانه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا تغرب بالمسيح عليه السلام ولا به بدعوه، انما المقصود هنا يكون التبرؤ من المسلمين. اما الكافر فكيف يقول انه في قلبه رأفة ورحمه ويسالوا ما حاكم التكفير الا النبي وما فعلوه بالمسلمين ويسالوا المعروف الصليبي وما فعلوه في فلسطين لما اتوا في القدس وجرت الانهار بناء. ف يعني كلام الرفقه والرأفة والرحمه على هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القران هذا مما لا يجوز. لكن المقصود هنا وجعلنا في خروج الذين اتبعوه اتبعوا المسيح على الاسلام وعلى الدين الحق. أيضا وكان في عهد المسيح عليه السلام امتان عظيمتا القسوه والشده، اليهود والرومان. وهؤلاء اشد قسوه واعظم بطشا لا سيما في العقوبات. يعني المسيح عليه السلام عانى من هاتين الامتين من اشد الامم قسوه وبطشا، اليهود لعنهم الله والرومان ايضا لعنهم الله. والرومان اشد قسوه لان اليهود على اقل كتابيين، لكن الرومان كانوا وثنيين. ولا سيما في العقوبات فقد كان لهم اتانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تفليس النحوس المختلفه عليه وتربيتها لذلك. هذا معروف يعني ومذكور انهم كانوا ياتون في الساحات العامه ويأتون باسود جائعه ويصنفوا لها على من يزور يعني تعذيب حكايات واخبار معروفه يعني بسط الرومان في التعذيب. وكما ادري يعني فضل الاسكندريه بالفضل اليونانيه من جديد واليونانيه هذا ما ينصر هؤلاء قوم اليوم. فاعاده فضل الاسكندريه دون سائر المدن الاخرى الصبغه الفرعونيه ونحن هنا الصبغه الرومانيه هذا شيء يعني استحاله الله المستعان. اما الوحشيه فما زالت موجوده يعني حتى الغربيون عموما الغربيون فيهم يعني تلذذ بهذه الامور الوحشيه، يتلذذون جدا بما يحصل في اسبانيا موضوع مصارعة الثيران وتهليك الثيران ويستنون بسور قتل الشخص الذي يعني يساهمه هذا ويصارعه بيعرفوا يتفرجوا ويتلذذون بها. فهم في نفوسهم حب لهذا العنف وهذا الشرح وهذا هذه الوحشية يعني هذه شيء بعيد لأنهم أخذوها أصلا جذور النفسية الأوروبية أو الغربية مأخوذة من جذور الحضارة اليونانية والرومانية. هذه التقديس الوحشية و الولع به العنف والقتل والإحراق والتخريب والتدمير هذا شيء هم يتلذذون به جدا. أي نعم. يقول وكان في عهده أمتان عظيمتا القسوة والشدة اليهود والرومان وهؤلاء أشد قسوة وأعظم بطشا لا سيما في العقوبات. فقد كان لهم أتانين في تعذيب النوع البشري بها ومنها تفليس النحوس المختلفة عليه وتربيتها لذلك. لما جاءت البعثة المسيحية على أثرها وجاهدت في مطاردتها وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره كما بينه الله عز وجل في آخر سورة الصف يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون آمنا قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن فآمنت طائفة بني إسرائيل فكفر الطائفة فأياد من الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فكانت العاقبة لأتباع المسيح عليه السلام. ورهبانيتان تبعوها ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم وإنما هم التزموها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله استثناء موفق أي ولكنهم اتبعوها طلب مرضاة الله عنهم إلا ابتغاء رضوان الله إما يكون معنا ولكن كتبناها عليه كتبنا عليه أن يحتاجوا من رضا الله اتباع ما شرعه وليس البدع الرهبانية أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني لكنهم وما كتبناها عليهم لكنهم اتبعوها فرق مرضاة الله تعالى عنهم. وطبعا تعرفون أن هذا ركن رحيم في تعريف البدع أن البدعة لابد تكون إيه ابتغاء المبالغة في تقرب الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء طريقة في الدين مخترعة تضاد الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يميز البدعة عن الايه؟ عن العادة. المرة عادية، لكن البدعة تكون لابد يكون مبتدع يريد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى والتدين بهذه البدعة. فما يرعاها حق رعايته، هذا ايضا قد ينتبه عند بعض الناس. يقولون طيب لو كانت الرهبانية مظلومة كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على انهم لم يحترموا قوانين الرهبانية؟ نقول هذا من باب الايه؟ الالزام، الزامهم بما الزموا انفسهم به. يعني واضح كما نقول مثلا الذين يتبنون من يتاح حقوق الانسان او الذين يتبنون من يسمى بالديمقراطيه. نحن نعرف انها مخالفه للشرع وانها يعني منجبه والشرع مسلم، هي في الشرق والطريقه في الغرب، ما فيش تناقض بين الديمقراطيه التي تفرق الشعب للشعب وبين دين الاسلام الذي ينص صراحه على قوله تعالى اليه الحكم الا لله. واضح. ومع ذلك من حقنا ان نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم لانهم في الدولات الديمقراطيه يلزم من هذه الديمقراطيه كذا وكذا مما يخالفونه. فالانسان يعاد اذا الزم نفسه بشيء ثم لم يحترم حتى لو كان هذا الشيء خطا، لكن انت الزمت نفسك به فلماذا اذا يعني لا تتركتم اسد ايه قبحا ممن يعني الزم نفسه به. لكن في الحقيقه هي يعني الديمقراطيه دي عامله زي ايه اعظم يعني تنزيل لانها نفس طلب العدوى. كان المشركون في الجاهليه يعني يصنعون الصنم من العجوه، فاذا جاء الواحد منهم اكله يصنعهم جنوا ياكلوا، فعند الحاجه يصنعون هذه الديمقراطيه. من الانسان بيصنع بالذات حقيقه من تركيا تاتي اخبار عجيبه جدا. تركيا المنسوخه التي لا يعني باءت بالسخطين فلا عصيرته كما يقول الشاعر باءت بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا ارضى عنه الان. تركيا التي تتذلل وتتمسح عتاب الغرب واستخرج منه بكل ما تقرا مع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل امر انه من اسبوعين تقريبا او اسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانتقاليين يعني مع الاسلاميين او الانتقاليين يفصل من عمله. كان يعني فاقع مظلوم الفاقع جدا لدرجه ان رئيس الجمهوريه رفض ان يعفي على هذا الامر، قال هذا يتعارض مع حقوق الانسان. فيقول لك لو واحد عنده تعارض مع الاتجاه الاسلامي او مع الانتقاليين يقصد من العمل. يعني شيء عجيب جدا يعني. والتحكم الكلي لحقوق الانسان. او النهارده اذا ظن واحد عامل هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله دولان. النهارده بيجي بحكم بتهمة أنه ينوي إقامة حكم إسلامي. ينوي هذه التهمة ينوي. أما بعد يقول طب هل صرح بشيء مثلا صرح أنه هي شكل هذه الجريمة؟ أو لا ما صرح. وهو بيتكلم في كذا وكذا من أمور عادية جدا وحفظ الناس القرآن وكذا وكذا لكن ما معه. لا ينوي التهمة أنه ينوي. ليس يسأل قال إيه؟ أو حبذ في قانون الاتباع أن يحبذ كمان يعني بالألف كأن خلاص هيتركه يعني قلوب الناس والفرعون ويحكمون على النية. فهذا من الجريمات انه ينوي اقامة حق الاسلام. ومن قبل ايضا كان لما واحد صاحب يحب يعمله فخ. لانه لو وقع في هذا الفخ يعني ما تحقق له من عزه ايه. ايام ما كان هيمسك رئاسة الوزراء في الانتخابات دي. فيقولوا ايه الصحفي الخبيث بيقول له باي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون اسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الاقل 10 سنوات ويمنع من المراقبه ما يسمى بالنقاط السياسي هذا. فتصور ان يعني بعد ما كانت عاصمه الخلافه لماذا يجيب اربكان؟ قال انوي ان احكم تركيا بالسريعه التي حكمت به او بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم. مش أول مسلم متسلم فظل يجيب العبارة دي كلها علشان ما ينفكش عليه حتى كلمة الإسلام، فالله المستعان. يعني تصل الغربة إلى هذا الحد. خايف من الإسلام لأن هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق، لكن رد برضه رد يعني دبلوماسي فقال إيه؟ قالوا أن أحكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيدة العالم، أو يوم كنا سادة العالم. فالله المستعان. على اي احوال كما يعني قلت هذا يكون اولى بالتوضيح. طب يلزم نفسه بنظام او بقانون او بلاجع ثم يحسن هذا المبدا الذي الزم هو نفسه به حتى لو كان خطا. فهذا بالضبط كما قلنا مثل طلب العدوى هو ديكور ومنظر، لكن عند الحل ياكل الها يتبع هذا الاله ويهضمه ويمتص دمه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فما رأوا حق رعايتها، أي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب. يعني هم ابتدعوا الرهبانية ينعزلوا في الصوانع ويعبدون الله ويتعلمون ويقرؤون وكذا، لكنهم اتخذوها آلة للترأس والسؤدد وإخضاع الشعب لأنوارهم. فلم يروا التاريخ أوروبا بالذات القرون الوسطى المظلمة، وكل قرونهم مظلمة وبعضها أشد ظلمة من بعض، لكن هكذا جرى العرف ان القرون الوسطى المظلمه. ويجي التبرعات الجاهله عندنا هنا ويقولوا على المسلمين ايه، يقول لك عايزين يرجعونا للعصور الوسطى. الغبي الجاهل لو يعرف ما هي العصور الوسطى، هذه كانت ادهى عصور المسلمين. الوسطى دي المظلمه عندهم هناك بالضبط، لكن المسلمين ما عرف اي عصر مظلم الا بعد ما تخلوا عن الاسلام. كان العصور الوسطى المظلمه دي عندهم هناك، ما يجيش حد يقول لنا احنا عايزين نرجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى. لان العصور الوسطى ايامها كنا بالفعل وعن جبارة ثبت الدنيا كلها، كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الآن حينما يعلو يعني الكافرون. فهم بدل الرهبانية ما تكون وسيلة للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون ان اساسا الثورة التي حصلت ضد في اوروبا هي كانت اساسا موقعها لطائفتين، بلغ من الصبيان مباحث طائفة الرجال الفيروس قتلوسة والرهبين هؤلاء، والطائفة الثانية كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم ايه؟ اخنقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس. اخنقوا آخر ملك بأمعاء آخر فسيس. فعارف وكان الكنيسة بتمارس محاكم التفتيت والتعذيب وحكمة الناس على الخواطر، كانت يعني متطلقة جدا، بل كانت تتطلق على الملوك أنفسه. ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان يقول الملك، لازم الملك الامبراطور يجي حافي الراس والقدمين وحافي الراس برضه، نعم، ويتذلل له ويخطر الاعتاب ويظل راسع في الكفاح امام المكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد يعني عانى وعانى كبيرا جدا من اللي، ولذلك جاء رد الفعل العكسي، هم رفضوا هذا الدين وهذا التقلد، ولكن لم يبحثوا عن دين الحق. ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيرة الغرب. الشاهد ان كان هناك تطلب شديد جدا من الرجال الكنيسة على الشعب، اذلال الناس بالقراءة بالظاهرة والاقطاعات، كانوا من غير اقطاع اللي هم الرهبنة والعزل دول والصوامع، كانوا اكثر اقطاعيين يستبدلون الناس ويمتصون يعني اموالهم ويعذبوا لهم ويحكم التفتيش والتعذيب والسجن والقهر الى اخره. ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني، لكن التزموها هم والزموا انفسهم كي يبتغوا بها مرضاة الله. فما رأى حق رعايتها، لانهم طغوا وبغوا واتخذوها آلة للترأس والسؤدد والاخضاع الشعبي لاهوائهم. فآتينا الذين امنوا منهم اجرهم، يعني الذين امنوا الايمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الايمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحقيقي. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن مواجب الإيمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول: الأول، الرهبانية هي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس وإيثار العزلة والتبتل، وأصلها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان. الرهبان هو إيه؟ الخائف. الرهبان فتح الرهب هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خفي. ثانيا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها غم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداء في دين الله ما لم يأمر به الله، ولم يتبعوا ما لم يأمر به الله وهي بدعة الرهبانية. ثانيا، في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث، يقول: رايت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتاخرين ظن بدعه الرهبنه وما كان لتاثيرها في النفوس والاخلاق من المفاسد والاضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى لم أشوفه في الحديث لأنه يصير في كلمة الكتاب المقدس الكتاب المقدس هذا لا يجوز لنا أن نقول كلمة الكتاب المقدس هو الكتاب المقدس عندهم أو الموصوف بالمقدس لكن إحنا نقول هذا الكتاب المقدس ليس كتاب المقدس إلا ما أنزله الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية ولكن هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة سرق من النصارى من الهنود الوثنيين يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها بالبطولية عدم الزواج والامتناع من عيش اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات طبعا الزواج الذي يعني ينظرون إليه على أنه نوع من القذارة أو النجاسة نظرا يعني يحسبون أن المرأة فرد كله المرأة دي فرد مطلق وأن الاقتراب منها المرأة أشد من الفاعل وكذا وكذا عند يعني هناك نقول كثيرة حقيقة من عن هؤلاء الناس لكن وضعنا أمامنا وقتا ممكن ننظر في بعض يعني هذه الأشياء فيما يتعلق بالمرأة يعني عند الأمم النصرانية أعلنوا أي القساوسة أن الزواج أو الأخوات يعني أن الزواج ذلك يجب الابتعاد عنه وأن العجب أكرم عند الله من المتزوج وأعلنوا أن هذه المرأة باب الشيطان وأن العلاقة بالمرأة رجس في ذاتها وأن السموم لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج قال تيرتوليان الملقب بالقديس قال إن هذه المرأة إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان ناصبة لنا ومثلها متوهة للرجل وقال فستان الملقب أيضا بالقديس إنها شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مصلية منوهة وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا وتساءلوا في مجمع ماكل هل المرأة جسمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح النابية وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليه السلام ثم المسيح عليه وعلى دين الصلاة والسلام وعقد الفرنسيون في عام 586 يعني في فترة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم عقد الفرنسيون في عام 586 مؤتمرا كان موضوع المؤتمر البحث هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان وهل لها روح أم ليس لها روح وإذا كانت لها روح هل هي روح حيوانية أم روح إنسانية وإذا يعني كل هذا الكلام الذي يدعي أن الإسلام أهان المرأة وأحتقر المرأة هذا هذه الأراضيات الإسلامية وانظر إلى هذا الوقت الذي هو فترة شباب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا ينظرون للمرأة هؤلاء الناس وإذا كانت روح إنسانية فهل هي على مستوى روح رجل أم أدنى منها قرار النهائي في المجمع قرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب يعني يرى هذا الدين المحرف أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحركه وحمله على الآثار ومنها انكشفت عيون المصائب على الإنسانية جمعاء طبعا دي مقولة من التصور أيضا للثوراتي أن الثوراء تستنس بالخطيئة يمين إلى حواء هي التي أغرت في زعمهم أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الثغرة وهي جابت كل المصائب البشرية بسبب إغواء آدم بالأكل من الثغرة لماذا يقول بعض المخلصين ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة فإن النصرانية المحرفة ناصبت المرأة العباء باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقطع الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ من جسدي وشهواتي ومن أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة واحتقار وترغيم الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان يقول أحد رجال الكنيسة بونا هنتون الملقب بالصديق يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعون منه هو صخير الثعبان. هذه موجودة في قصة الخلاق. أيضا يقول آخر إن القس يجب أن يكرر حياته لله ولم الإنسان وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعلو على مستوى أخلاق الشعب وأن يبقي على مستواه هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإذلالهم إياه. واحد أوروبي مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية يعلق على كلام الحلطويته في هذا الباب يقول عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاتل على الإنسانية وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يمنع الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى ينتظرون في فهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإنساني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرار في عصر هنري الثاني الملك في سلسلة يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجفة. فتذكر بعض المصادر لأنه قد شكل لجنة الإجتماعيين في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء وذلك سنة 1500 ميلادية وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونص القانون المدني الفرنسي ودافع الثورة الفرنسية على أن القاتلين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى أُجل عام 1938 ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتجوزة. وظلت النساء تبقى للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اصطلح القانون على تسميتهم بهذا الاسم لذلك لم يكن لهن حقوق شخصية ولا حق في الأموال التي يكتسب لها ولا حق في ملكية شيء حتى الملابس التي كنا يلبس لها بل إن القانون الإنجليزي حتى عام 1905 ميلادية يعني مثلا من 200 سنة أو كان يبيح الرجل أن يبيع زوجته قانون إنجليزي لغاية سنة 1905 ممكن الرجل إذا زوجته تبيع البقرة أو كذا أو كذا تباع من حق البائع وقد حدث ثمن الزوجة بستة بنفات يعني نصف شلن وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1901 يحدد ثمن الزوجة بستة بنفات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوج فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد أُنزل عام 1905 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط فلما امتنع المجتمع عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد بن رضا رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الإنجليزية في هذه الأيام يعني قبل حوالي 60 سنة أنه لا زال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن ضخم جدا ك30 شلنا وقد ذكر الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. طبعا يعني لما نيجي بقى كمان الوضع المرأة ده الوضع ده لما كانوا متمسكين بإيد اليمين المحرم الآن بعد ما صاروا ملاحدة رجينة لهم وضع المرأة ده يعني ما تخافش بقى المرأة تباع هي أحقر من السلعة أحقر من ذلك لأن الوضع الواقع في الغرب وضع مثير للغاية يعني يقول الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله تعالى وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن انطلقت أسرة من المنزل بعد سن 18 حد يقدر يعترض؟ أنا بتكلم زمان في الشعب يقول يعني هل حد عندكم عنده معلومات تخالف هذا؟ معروف ان بعد سنة 18 يعني اذا كان في الابن او بنت تمشي بالذوق من الجيش حيوي يعني يطرق صراحة الا اذا كان يحصل اتفاق مع الاب او الام الايه تشارك كل التكاليف يعني في الجيش فاصبحت قدرة المرأة البنت قدرة من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكشف لنيل لقمة العيش واذا ما رغبت او انبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع اسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها لم تدفع رقما معينا مقابل اتصالاتها الهاتفية. طبعا في حاجة جدا من الناس في الخارج يعرف إن دي كانت حقيقة مش مبالغة وحدث ولا حرج أن يطرق الزواج وزيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثرة النقطاء وارتفاع نسبة الصلاة. يعني حديث الغرب يحسبنا يعني الغرب تقليد المرأة بالذات هي عملية حسن وليس أكثر منها، لكان حاسدين على السلام وعلى التأمين لا يحسدون على المرأة من فيها مزايا عفيفة مطلوبة محترمة لها قيمة ولا احترامها ولها وزنها. فهو محاولة إخراج المرأة من بيتها دي من دي أكبر شيء يعني يقطع المسلمين في الصميم في القلب يعني يلحق الديار المسلمين ومن جماعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيرها. فهذا الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المقرر منهج العولمة اللي نازل الوقت الجديد أن المرأة لن تخرج بلا طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات أن تخرج من بيوتها وأن ترشح في مجلس الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصل من قبل يعني ما بدعة أن ننحرف في مناهج هؤلاء الكفار. يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الكتاليست اللي هو العامل المساعد في التعاملات الاجتماعية بس أمطار بس يعدوا عليه. فده الهدف الحقيقي زي ما كده حزب الوفد تحالف مع بعض الأحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني من استعمرهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا الاسف الشديد. يعني هذه كل سيئه ونوع ان اخت مثلنا دينها وفاضله تخرج الانتخابات مثل الشعب هي الرجال عرفوا يعملوا حاجه هم الرجال عملوا حاجه لما تيجي واحد ست تدخل في الانتخابات يعني كان مجرنا اكثر يعني كان يعني المراه تقرب حيث امر الله سبحانه وتعالى هتاخد ازاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الاوضاع العجيبه يعني اي مكتب من حقيقه وماذا فعل الرجال من قبل كي تصنع مثله النساء الشرع رفض ان المراه يعني تؤذن في الصلاه لا تؤذن في الصلاه لا تؤم المصلين توقف عنها صلاه الجماعه توقف عنها الجهاد توقف عنها الجهاد لان الاصل هو التراخي الفني وقابل في بيوتكم وبعدين التراخي الفني مش تعطيل كما يرجف الملاحده اللي ده تعطيل نصف المجتمع ليس تعطيلا دي هي دي العامله دي العامله في الوظيفه المقدسه كما يقول النبي عليه السلام والمرأة طراعية في بيت زوجها هذه الوظيفة الأساسية واضح. أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة هاربة من مسؤولياتها هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف يستعذرهن في الخروج من عمل للأسف الشديد لكنهن معذورات. لكن القاعدة يعني كثير جدا ماذا يصنعن بالمركز انصرفوا المساحيق والزينه والملابس وكل هذه الاشياء صلى الله عليه وسلم. يقول الدكتور نور الدين عش حدثني صديق انها تخصصه العالي في امريكا حديثا ان في الامريكيين اقواما يتبادلون زوجاتهم لمده معلومه ثم يسترجع كل واحد زوجته المعاره تماما كما يعير القرري دابته او الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. يقول الشاعر ايه عصر العشرين غنوك عصر نير الوجه مبعدا لانساني لست نورا بل انت نار وظل مبدعا الانسان كالحيوان. فهو متواعي ولكن متواعي بين الانسان واخيه الحيوان. طبعا نحتاج في الحديث ايضا لوقفه بالذات اذا ذكرنا يعني قضيه الرهبنة ونثير إشارة لابد منها الحقيقة وإن كنا عارفين على التعجل يعني إنهاء الصورة الليلة ونفي صفحتان فقط أو ورقة واحدة لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا نظرنا وأطلنا على كؤم هذه الرهبانية وماذا صنعت في الإنسانية الرهبانية الإنسانية يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بان انه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماءه مكث فيه تعرف 50 سنه قاعد في بئر نزح ماءه ومعتدل تحت كيف تقرفه الناموس والذباب وهذه الحشرات يتقرب الله بذلك. او ان واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الان ندخل في الماء بجانب من الخلف الصالح انحرق عن منهج الخلف الصالح ايضا لان كان في ايام زمان كان الناس ملتزمه كان يقف مثلا خمسة يعني لا يقرب الحمال أو لا يدخل لا يدخل ماء بدنه بيأخر بذلك. والله هذا نحن الآن الحراسة على هذا الهدي المسؤول وهذا نحن الآن نكون الحمامات. والله هذه الآية تتحقق يا جماعة يعني من دخل بيرا سوف يجد ذلك يعني لا أقول أنا خصوص التفاصيل يعني فيجد الناس في داخل الدير المعتدلين هناك التراب الأسود على وجوههم زيادة على تراب الكفر التراب الأسود من القذارة لأنهم ما يتربطون ولا ينظفون أنفسهم فهم يظهرون أن هذا يقرب الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على مراحة الإسلام وسماحة الإسلام وهذا الشيء في سوق الوصف كيف نتكلم عن مراحة العقيدة بتزكية الخلق والتوحيد وبلا إله إلا الله والكفر بالأوثان والذي يفرق زي مع الله سبحانه وتعالى النظافة الأخلاق النظافة الأجسام والأبدان النظافة السلوك النظافة كذا هو فيه النظافة في كل شيء والله الحمد فإن الله النظيف يحب النظافة. فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام الزواج يعني ولنرى أن هذا الإسلام هو دين الحياة دين حياتي ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط لا يمكن تقييم الحياة البشرية إلا بهذا الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل تماثيلهم يتم بطريقة كريمة منظمة محفوظة مطولة كي لا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وبهذا ميز الإنسان عن البهائم والحيوانات. انظر إلى وقائع من ألف الأرض الفوضى التي لا خطام لها ولا جنان كثير من لا يعرفون أباءهم ولا يعرفون لهم أمة في الشيخ بتاع المستشفيات النساء في أوروبا والغرب في كده أي واحد تأتي أي واحد أي مرأة هل له أب أم ليس له أب يعني تعرف أباه أن تعرف أو التعبير آخر بتبقى فيه في الشيخ المرأة أو يعني الشيخ اللي هو الورقة اللي تسمع الطبيب يعني يشرح فيها تقرير حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة عن غير متزوجة متزوجة عن غير متزوجة عالي جدا عن دخل يعني ما في أدنى حرف. والمرأة التي لا تنحط في حلقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسية معقدة يجبونها طويلة نفسية لو طالبها في الكلية أو المدرسة ولم يكن لها شهيد أو خدي تعثر ارتفاقا دي تحمل المريض للطبيب النفسي دي معقدة دي أكيد يعني. فنحن نضع على أن نحن معقدون ونرضى بهذه الرجاية أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين جانة يجب التنزه عنه ولكن تسامى الإسلام للمرأة إلى علياء السمو. الإسلام جعل الزواج مش لعنة وشر وشيطان وصوت المرأة ده صوت طفيل الصعبان إلى آخره لا جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان وقال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل ومن اياته كل الايات القران الكريم لا تستعمل ايه الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى و يعني بالغ من تعظيم الاسلام للزواج انه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا لا من الإنس نفسه من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون. فقال عز وجل ومن آياته بعدها خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام يقول أنها نعمة يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل ألم أكرمك وأسوك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرت فرأس وفرقع فيقول بلى أي رب فيقول فظننت انك ملاقي فيقول له فيقال اني انساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل انا اكرمك واسودك واجودك هذه من نعم الله التي حكم عليها ويسال عنها يوم القيامه. اما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا مما علم بالضروره من دين الاسلام. الاسلام اختص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليفتح الله فيما بقي. لماذا؟ لان النكاح يعف عن الزنا. والعفاف احد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه السلام عليهما الجنه. فقال من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنه ما بين نحييه اللسان يعني وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض اصحابه على الزواج، وكان يقرا لمن يطلب اباحه التبتل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاه والسلام تزوجوا فاني مكافر بكم الامم يوم القيامه ولا تكونوا كرهبانيه النصارى. ولا تكونوا كرهبانيه النصارى. اذا ماذا عن التبتل؟ ماذا عن التبتل؟ لما اتى عثمان بن مسعود رضي الله عنه يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبتل، فقال له النبي عليه السلام يا عثمان ان الرهبانيه لم تكتب علينا افما لك في اسوه؟ فوالله اني اخشاكم لله واحفظكم لحدوده صلى الله عليه وسلم. كان على موضوع التعبد بترك النكاح، هذا لا اصل في الاسلام، هذا ليس من ديننا. فلم تعد في الاسلام الرابطه الزوجيه بناءه دينيه. فالاسلام اسلام يعني اتى نوره وبثت تلك الظلمات. ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل تسامى الاسلام بتلك يعني الرابطه. اي نعم. فجعلها ذريعه لواجبات كثيره رفع الاسلام قدرها. يقول الامام الفقيه الحنفي جلال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول ومن تامل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للاخلاق وتوسعة للباطن بالتحمل في متعاشرة أبناء النوى. فإن كان يجاهد نفسه ويتحمل كيف كان يدخل تعديل سلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفقة على الزوجة وعلى الأولاد والنفقة على الأقارب والمصرافين وإعفاء الحرم يعني إعفاء الزوجة وإعفاء نفسه ودفع الفتن عنهم وعنه ودفع التقصير عنهن بحقهن بكفايتهن مؤلة سبب الخروج يعني طلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية وليكون سبب لشاهد غيره وأمرها بالصلاة. فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكد يقف على الجاز بأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي لعباداته المستحبة والنفس. واحد مخير بأنه يتزوج رغم في الزواج من عناء ومشقة وكذا وكذا وكذا، وليس انه ينفرد في صومعه بعد ما يؤدي الفرائض مثلا ويعتذر فقط للتقرب الى الله بالنوافل ايهما افضل، لا جدال بان الزواج افضل. هكذا نظره الاسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاه والسلام من اماثل اعمالكم اتيان الحلال، يعني من افضل اعمالكم اتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما او يتعجب المستمع الان لم يأتوها من الكتاب كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبل عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأذور، الأغنياء ذهبوا بالأذور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها رزق؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له قال ولك في جمائك زوجتك أجر، قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان لك ولد فأدرى ورجوت خيره فماذا؟ أكنت تحتسبه؟ قال قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. بل تسامى الإسلام بهذه الرابطة حيث أرسل النبي عليه السلام إلى الصحابة اليتيم طلب الأولاد والتسلية فيه وحفظ على ذلك لما فيه من الخير الكثير. فقال عز وجل لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. فالشاهد يعني نحن يعني نختصر الكلام في هذا الموضع، وإن كان هو كلام في حديث مفصل، لكن هذه الإشارة العابرة يعني تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج والمرأة وتكريم المرأة. يعني ذكر رجل لا تترك لعاقل أي شك في أن هذا يعني هو أعظم تكريم للإنسان وأعظم تكريم للرجل وأعظم تكريم للمرأة بخلاف هذه الحضارة الجاهلية التي تريد أن تسوي ما بين رجل والمرأة كما يزعمون، ولكن بين الإنسان وأخيه الحيوان، بل ما وفر حتى الحيوانات قد تكون أفضل، ويعني أحوال القوم لا تخفى يعني عليكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما قدروا ويبرؤون بالحسنات السيئة. وكان في الحديث السعدي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه فله أجران، ورجل أدب أمته الجريء. انظر إلى حفظ الإسلام على التأديب وعلى التعليم وعلى التربية، الجريء نفسه، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وهذا متفق عليه. وهذا التفسير هو تفسير من اختيار ابن مليل أن المقصود الآية هنا مؤمني أهل الكتاب، يعني الذين آمنوا يعني من مؤمني أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة، والظاهر أن لفظها أعم وأن المقصود بها حق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانقياع لأوامره، ومنه ما حرر عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله وتقاوة النفس فيه، وأن لهم في مقابلة ذلك أجرا مؤثرا كما قال في أول السورة فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها لتذكير ما أمرت به ولا سرق نزولها لأجله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأصل الكفل الحظ، الكفل الحظ، وأصله ما يستكل به الراقب فيحبطه ويحفظه عن السكون. والتسمية في نفسه إما على حقيقتها أو هي كناية عن المضعة. والنور هو ما يبصر من عمل جهالة رب العالمين ويكشف الحق لقاصده كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى ينير قلبك ويعطيك القوة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتقدير إن تتقوا الله، الآية التي قبلها اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين، فالتقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم كذا وكذا. ليعلم أهل الكتاب، تفسير لئلا يعلم تفسيرها ايه؟ ليعلم اهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله، وثبوت أن الفضل بيد الله. والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به، لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق. يعني أهل الكتاب كانوا يعتقدون أنهم إيه؟ أفضل من جميع الخلق. اليهود يقولون إيه؟ يعني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباء، فأظنوا أو كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. مش هم اللي هيوزعوا فضل الله على الخلق يقولوا إحنا أفضل من الأمم الأخرى، لا، لئلا يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله في تحواها، إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، إلى قوله تعالى لئلا يعلم، يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المفاضلة بين الأمم هذا إيه؟ راجع إلى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيار. فأنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله. فإذا كان كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله من فضل، فكيف يعني تتصرفون وتكون لك قدرة على ما هو أعظم فضل الله، وهو نعمة الإسلام والاتفاء على جميع الأمم. دم أعظم نعمة وهي النبوة، أن يتفضل الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة. فيقول والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به، لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم، ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة، فيخصوا بها من أرادوا، وأن الفضل بيد الله دونهم، وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب، ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده، ولا في لئلا صلة. وقال التميم وهو حرف شاعت زيادته، بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني النفس. وهذا أحد أوجه في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بجبل، فواضح. فهنا قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه؟ ليعلم اهل الكتاب، فانتبهوا. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءة عبد الله لكي يعلم، قال لان العرب تجعل لا في صلة كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مصرح، كقوله في الجحد السابق الذي لم يصرح به. ما منعك الا تسكت اذ امرتك، ما تفسيرها؟ ما منعك ان تسكت لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، فاذا جاءتهم الايات لا يؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، يعني ايه؟ انهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم ايه؟ لا يرجعون. في التفسير ايه؟ انهم يرجعون. هل الذي يهلك الام الذي تهلك ترجع للدنيا مره اخرى؟ فهذا حرام بتحريم كونيه التقارير، وحرام على قرية أهلها أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أنهم إيه؟ يرجعون، الذي حرم عليهم أن يرجعوا للدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة ثوابت في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فازدد علما. وهذا آخر تفسير سورة الخليل. طبعا أنا أعتذر خفيفا عن إطالة الليلة، لكن الحرص على الخطوة لكم وثواب الفضل.